كان بعض أهل الجاهلية يتشاؤمون به، فأبطلنا بهذا وبيناه مثل بقية الشهور ليس فيه شؤم. والهاء والطيرة معروفة، التطير بالمرئيات أو المسموعات، كانوا يتطيرون أهل الجاهلية، قد يتطير بغراب أو بغيره، فأبطلنا بهذا وقال لا طيرة. نعم أحسن الله إليكم سماحة الشيخ.